بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته لأهل تدمر: وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عطف المؤلف رحمه الله على ما بينه آنفا بيان العقيدة التي كان عليها المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن شرك أولئك إنما كان عامته في الشرك في الألوهية، يعني في العبادة، كونهم يجعلون مع الله عز وجل شريكا في العبادة، يجعلون له حظا منها. فبين المؤلف رحمه الله ها هنا أن فهم هذا يبين لك الخطأ العظيم الذي وقع فيه كثير من المتكلمين حينما أخرجوا توحيد العبادة من حقيقة التوحيد، حينما قصروا التوحيد على توحيد المعرفة والإثبات على ما في الشيء الذي ذكروه من خلل. أقول حينما قصروا توحيد الله سبحانه على توحيد المعرفة والإثبات دون توحيد القصد والطلب، فإنهم يكونون بهذا قد أخلوا بحقيقة التوحيد من جهة التعريف والبيان، وربما من جهة الاعتقاد أيضا، وبالتالي يحصل الخلل أيضا في معرفة حقيقة الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. لفظ التوحيد لفظ واضح بين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آثار السلف. كلمة التوحيد كلمة جاءت في النصوص وفي آثار السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالتوحيد وبقول يا أيها الكافرون حينما طاف بالبيت في صلاة ركعتي الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فتصدقت أو صمت أو حججت عنه نفعه ذلك. فهذا كله يدلك على أن كلمة التوحيد كلمة واضحة في النصوص، والتوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى فيما يختص به، وذلك يكون بإفراده في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي عبادته جل ربنا وعز. هذه الأمور يختص الله سبحانه وتعالى بها، لا يجوز بحال من الأحوال أن يجعل مع الله فيها شريك، إنما هي شيء خالص لله سبحانه وتعالى. وقد دل استقراء الكتاب والسنة على ذلك، ولو فتشت وتأملت لوجدت هذا ظاهرا في الكتاب والسنة، وهو أن هذه الأمور الثلاثة هي الشيء الذي يختص الله سبحانه وتعالى به، فلا يجوز بحال أن ينازع في ذلك أو أن يعتقد أن غيره له فيه شريك. وهذا الحق الواضح الذي أدلته أدلة الكتاب والسنة جميعا، إما أنها تدل على هذا بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة اللزوم. أقول مع كون هذا حقا واضحا لا مرية فيه ولا لبس والحمد لله، إلا أن قوما قد انحرفوا عن جادة الحق ففسروا كلمة التوحيد بغير ما جاء به الوحي، إنما هي أشياء اعتقدوها وظنوها حقا وقد يكون فيها بعض الحق، لكن هذا ليس هو الحق الكامل الذي جاء في النصوص في تفسير كلمة التوحيد. من الناس من يجعل كلمة التوحيد مقصورة على نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذهبت إليه المعتزلة، بل جعلوا هذا أحد الأصول الخمسة. انظر كيف أتوا إلى هذا اللفظ الشريف فأدخلوا فيه هذا المعنى الباطل الذي هو ليس فقط بعيد عن التوحيد بل هو مضاد للتوحيد. التوحيد عند هؤلاء حقيقته نفي جميع صفات الله سبحانه وتعالى، فمتى ما اعتقدت تعطيل الله عن هذا الكمال حينها تكون موحدا، هكذا يزعمون، وما أعظم الذي زعموه. وطائفة أخرى من المتكلمين جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام كما ذكر هذا المؤلف رحمه الله هاهنا، والبلية بهؤلاء أعظم. هذا التفسير للتوحيد هو مع الأسف تفسير مشتهر مدون في كثير من المقررات الدراسية التي تدرس في معاهد وفي جامعات على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وما ذكر في هذا التقسيم فيه حق وفيه باطل كما سيأتي بيانه. جعلوا التوحيد كما قلت لك ثلاثة أقسام: اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته فلا قسيم له، واعتقدوا أن الله أو قالوا أيضا اعتقاد أن الله واحد في صفاته لا شبيه له، واعتقدوا أو قالوا إنه الواحد في أفعاله فلا شريك له. إذن التوحيد اعتقاد توحيد الله سبحانه في الذات والصفات والأفعال، هذه القسمة الثلاثية عندهم في معنى التوحيد. وهذا الذي ذكروه سيعود إليه المؤلف رحمه الله بالنقد والبيان بعد قليل إن شاء الله، لكنني أقول كلمة جامعة ها هنا: هذا الذي ذكروا فيه حق وفيه باطل، والباطل الذي فيه هو أنهم أخرجوا مما هو من التوحيد عن هذا التوحيد، هذا التوحيد الذي ذكروا أخرجوا عنه ما هو من التوحيد، بل ما هو من أعظم التوحيد وهو توحيد العبادة، كما أنهم أدخلوا في هذا التوحيد ما ليس منه، بل أدخلوا فيه ما هو مضاد له. انتبه، هم يقولون التوحيد هو توحيد الله في الذات والصفات والأفعال، وهذا التوحيد الذي ذكروا أخرجوا فيه ما هو من التوحيد حقا وأدخلوا فيه ما ليس من التوحيد، بل هو ضد للتوحيد. فأولا أخرجوا توحيد العبادة عن أن يكون داخلا في هذا التقسيم. تعريف التوحيد الذي ذكروا ليس فيه ذكر ولا أثر ولا خبر لتوحيد العبادة، مع أنه هو المقصود الأعظم الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل جميع الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام كانوا يقولون رافعين أصواتهم مكررين عليهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، توحيد العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن افتتح دعوته قائلا لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإلى ختام دعوته الشريفة عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى هذا التوحيد ويحذر من ضده، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. وهذا لا شك أنه من القوادح في توحيد العبادة. وفيما بين ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 عاما التي قضاها داعيا إلى الله سبحانه، لا شك أن مسألة توحيد العبادة كانت تشغل الحيز الأعظم من هذه الدعوة المباركة. السؤال أين محل توحيد العبادة وأين ذكره في هذا التعريف الذي ذكره؟ مع الأسف الشديد لا نجد له أثرا. وإن شئت مصداق قولي اقرأ وفتش وابحث وانظر في تلك المصنفات الكثيرة التي أسموها أصول الدين، سموها كتب العقائد، اقرأ من الجلدة إلى الجلدة كما يقولون، لا تكاد تجد ذكرا لتوحيد العبادة ولا تحذيرا من الشرك في العبادة. وإن ذكر ذلك ربما يذكر في كلمة أو كلمتين أو سطر أو سطرين على استحياء. أما أن يكون لهذا القدر ولهذا القسم العظيم من التوحيد قدره بحسب ما جاء في النصوص يعطى من الاهتمام ما يليق به كما دلت عليه الأدلة، فإنك لا تجد ذلك مع كل أسف. ثم ماذا كان أثر هذا الإهمال لتوحيد العبادة، هذا الأصل العظيم الذي عاش النبي صلى الله عليه وسلم من مبدأ دعوته وإلى آخر لحظات حياته داعيا إليه صلى الله عليه وسلم، ماذا كان أثر هذا الإهمال لهذا التوحيد؟ لا شك ولا ريب والواقع أكبر شاهد أن هذا الإهمال للبيان والدعوة والتحذير من الضد كان له أثر كبير في وقوع الخلل في التوحيد عند كثير من الناس. مع الأسف الشديد كثير من الناس إنما يعتقد أن الشرك هو اعتقاد أن غير الله يخلق أو أن غير الله يرزق، هكذا يخبرك إذا سألته ما الشرك يجيبك بملء فيه، هذا هو الشرك. الشرك ليس إلا أن تعتقد أن غير الله يخلق أو أن غير الله يرزق وما إلى هذه المعاني. فإذا قلت له وماذا عن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فإنه يقف أمامك صامتا، هذا ليس من التوحيد. الذي يخالف بذلك ربما يكون أخطأ، خالف في شيء دل عليه الإسلام وجاء به الإيمان ممكن، لكن أن يكون هذا قدحا في التوحيد في أصل الدين وأساسه، هذا لا يعرفه كثير ممن تربى على أن التوحيد اعتقاد أن الله واحد في ذاته فلا قسيم له، وواحد في صفاته فلا مثيل له، وواحد في أفعاله فلا شريك له. ربما أخطأ، ربما عصى، لكن أن يكون قد نقض هذا التوحيد؟ لا، لأن هذا خارج عن تعريف هذا التوحيد وعن أقسامه. فحدث إذن ولا حرج عن هذا الخلل الكبير الذي أدى إليه هذا الإهمال. إذن هذا التقسيم، وإن شئت فقل هذا التعريف فالمعنى واحد، أخرج من التوحيد ما هو من التوحيد، بل ما هو من أجلى معانيه، وما الناس إليه أحوج إلى البيان من غيره، لا شك في ذلك ولا ريب في القديم والحديث. توحيد العبادة، المسلمون قبل غيرهم أحوج الناس للتذكير به والبيان والتحذير من ضده. يا لله العجب، نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كما في الصحيحين، يقول لأصحابه وقد اجتمع عنده نفر منهم وهم أئمة الموحدين، والله ما قام بالتوحيد علما وعملا بعد الأنبياء مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي شك من هذا؟ لا والله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء الذين هم قمم التوحيد، يقول بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، يعني أن لا تعبدوا غير الله، وهم الموحدون، يريد أخذ العهد عليهم أن لا يشركوا بالله سبحانه وتعالى في العبادة مع أنهم موحدون. فإذا كان هذا الإيصاء وهذا التحذير متوجها إلى أعظم الناس توحيدا، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بمن هو غارق في حمأة الشرك؟ أليس من الحق والعدل والنصيحة بيان التوحيد له وتجلية ضده أمامه حتى يجتنبه؟ إذن هذا خطأ، وأي خطأ وقع فيه هؤلاء المتكلمون حينما أغفلوا أو تغافلوا أو أهملوا التنصيص على توحيد العبادة في حد التوحيد وتعريفه. أما الشق الآخر وهو كونهم قد أدخلوا في التوحيد ما ليس منه، بل ما هو مخالف ومضاد له، فيظهر لك من جهتي أنهم جعلوا أولا تحت قولهم إن الله واحد في ذاته فلا قسيم له، جعلوا تحت هذه الكلمة وهي كلمة مجملة تحتمل حقا وباطلا، وأهل السنة لا يخالفون في أن الله سبحانه هو الصمد، وأنه لا يجوز اعتقاد أن شيئا منه يتفرق أو أنه تركب من أشياء مفرقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلا أحد اعتقد هذا ولا أحد يقول هذا. لكن المعنى الآخر وهو الذي أدخلوه تحت هذه الجملة وهو المعنى الباطل، أنهم جعلوا هذه الكلمة دليلا عندهم على نفي جملة من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، فإثبات هذه الصفات عندهم يتنافى ووحدة الله سبحانه في الذات، إثبات هذه الصفات الذاتية عندهم يتنافى وماذا؟ ووحدة الله سبحانه وتعالى في الذات. فصار ما أدخلوه في التوحيد ليس من التوحيد، بل هو ضد للتوحيد. التوحيد يقتضي إثبات جميع صفات الكمال الثابتة لله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة له سبحانه، لا شريك له في ذلك. لكنهم مع الأسف أخرجوا هذه الصفات التي هي صفات كمال أخبر الله بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أخرجوها عن هذه الصفات، ودليلهم ما زعموه من ماذا؟ من التوحيد، كون الله واحدا في ذاته يقتضي عدم إثبات هذه الصفات. ثم جاءوا ثانيا إلى ما ذكروا من أن الله عز وجل واحد في صفاته فلا شبيه له، إلى نفي كثير أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة لن أخوض فيها، لأنه قد مر بنا وتكرر هذا في دروس عديدة سابقة، أن القوم ينفذون من خلال نفي التشبيه إلى التعطيل. تذكرون هذا يا جماعة ولا لا؟ ينفذون من نفي التشبيه كثيرا إلى التعطيل، يعطلون الصفات، والحجة عندهم أن إثباتها ماذا؟ يقتضي تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات. إذا ما نفعل؟ ننفيها عن الله سبحانه وتعالى ثم نؤول هذه النصوص أو نفوضها. واضح؟ إذن صار توحيد الله في الذات وتوحيد الله في الصفات هذا معنى أدخلوا فيه ما هو مخالف للتوحيد مع كل أسف. ولذا قلت في دروس سابقة وأعيد، حذاري من تفسير المتكلمين للتوحيد أو لمعنى اسم الله سبحانه الواحد أو الأحد، فتحت تفسيراتهم ستجد كثيرا من العطب. حذاري، إذا تكلم المتكلم الذي غلب عليه علم الكلام فإنك في الغالب ستجد أنه يخطئ كثيرا في تفسير أحادية الله سبحانه أو وحدانية الله سبحانه وتعالى، سينفذ من خلال ذلك إلى تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. أما توحيد الله عز وجل في أفعاله، يعني يريدون بذلك أفعاله المتعدية من الخلق والرزق والتدبير وما إلى ذلك، فهذا لا شك أنه حق، وأهل السنة يوافقون على الحق ولا يردونه مهما كان قائله. ولكن ثمة إشكال عندهم، لا من جهة المعنى لكن من جهة أخرى، وهي أنهم بالغوا في هذا الأمر حتى جعلوا، وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله، قال وهو توحيد، وقال وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال. القوم بالغوا في ذلك حتى جعلوه أهم مقاصد التوحيد، فالذي وصل إليه وهو أن الله خالق وحده، وأن الله رازق وحده، وأن الله محي وحده، وأن الله مميت وحده، من وصل إلى هذا عندهم فقد وصل إلى غاية التوحيد. وهذا بعض الحق لا كله، هذا بعض الحق. واجب عليك أن تعتقد أن الله هو الخالق وحده، الرازق وحده إلى غيره، ومن قال بخلاف ذلك فلا شك في كفره بالله سبحانه. ولكن هذا القدر وحده ليس الغاية وليس هو الحق كله، ولو كان ذلك كذلك لكان صناديد المشركين من قريش وغيرهم موحدين، صح ولا لا يا جماعة؟ هذا القدر، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا محيي إلا الله، أبو جهل وأبو لهب وإخوانهما ما كانوا يترددون فيه. وإنني أقول جازما بل مقسما، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج على قومه فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومعنى لا إله إلا الله أن تعتقدوا أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فوالله إنهم ليقولون حبا وكرامة، نحن قائلون بهذا قبل أن تتكلم بهذا، صح ولا لا يا جماعة؟ وهذا أمر أخذناه في درس البارحة. ما كان منهم ذاك الرد الشنيع حينما قالوا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عجيب، كيف نترك عبادة اللات ومنات وإساف ونائلة؟ مستحيل، هذا شيء لا يمكن. أجعل الآلهة إلها واحدا، ما ندعو إلا واحد بس، ما نحج إلا لواحد، لا ننذر، لا نذبح، لا نقصد، لا نحب، إلا إلها واحدا فقط هو الله. لا، هذا لا يمكن، مستحيل. إذن الإشكال عندهم جاء في ماذا؟ في جهة تفخيم هذا القسم حتى جعلوه ماذا؟ الغاية. فمن أتى به فقد أتى بغاية التوحيد ووصل إلى قمته، ولا شك أن هذا ليس بصحيح، هذا من الحق وليس كل الحق وليس غاية الحق. واضح يا جماعة؟ إذن نحن يا إخوتاه نتكلم عن مسألة عظيمة ومهمة، نحن نتكلم عن أصل الدين، نحن نتكلم عن مشكلة كبيرة شرها مستطير. الشر كلما كان منتشرا وجب أن يخاف أكثر، هذا مما يتفق عليه العقلاء، الشر كلما كان منتشرا ينبغي أن يكون خوفه والحذر منه أعظم. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ذكر ما يشبه التعليل، قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذن هذا خطر كبير حينما يكون الشر منتشيا ومستوليا على كثير من العقول، كهذه المسألة التي بين أيدينا هي في ذاتها في غاية الأهمية. التوحيد أصل كل شيء، دينك مبني على ماذا؟ على هذا التوحيد. فالخلل في فهم هذا التوحيد ليس كالخلل في فهم مسألة فرعية المخطئ فيها لا يعد الأمر أن تقول فيه إنه ماذا؟ أخطأ. نحن هنا أمام مسألة هي الأساس، المخطئ فيها يقال إنه لم يوحد الله، أو إنه قدح في توحيده بفعل ما يضاده أو يناقضه أو يقدح فيه. إذن الأمر ليس بالأمر الهين، فكيف إذا اجتمع مع خطورة المقام كثرة الخطأ والخلل في فهمه؟ ستجد في كثير من التفاسير في كثير من الكتب خللا عظيما في تفسير هذا التوحيد، وبالتالي كن متنبها، كن بصيرا، كن عارفا بالحق، كن عارفا بالباطل أيضا حتى تكون على غاية الابتعاد عنه. قال رحمه الله وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد. نعم، لو فهمت حقيقة ما كان عليه المشركون الأولون وحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سيتجلى لك بوضوح ما هو التوحيد وما هو ضده، بخلاف ما عليه هؤلاء المتكلمون، والله المستعان. نعم، حسن الله عليكم. قال رحمه الله وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب. نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن أشهر هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد عندهم ما هو؟ الثالث الذي هو توحيد الله في أفعاله، والمراد أفعاله المتعدية كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك، هذه يجب اعتقاد أن الله عز وجل متفرد فيها، وهذا حق ولا شك. ما دليلهم على ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله إنهم يذكرون على هذا دليلا عقليا يسمى بدليل التمانع. يسمى ماذا؟ دليل التمانع. هذا الدليل يذكره عامة المتكلمين، وهو دليل صحيح في نفسه، دليل التمانع دليل صحيح في نفسه ومنتج وموصل للمطلوب لا شك، لكن ثمة ما يلاحظ على هذا لا من جهة الدليل نفسه إنما من جهة شيء آخر سأتكلم عنه إن شاء الله بعد توضيح هذا الدليل. ما هو هذا الدليل؟ قبل أن نبين ما هو هذا الدليل ينبغي أن نبين ما هو الشيء الذي نريد أن نستدل به عليه. نحن نريد أن نبين بدلالة عقلية أن الله سبحانه هو وحده الخالق، هو وحده الرازق، هو وحده المدبر. إذن نريد أن نستدل بدليل عقلي على توحيد الربوبية، أليس كذلك؟ طيب، يقابل التوحيد في هذا الإشراك، يعني يعتقد المسلمون أن الله وحده الخالق الرازق المدبر إلى آخره. طيب، يقابل هذا ما هو؟ يقابل هذا إما نفي وجود الله سبحانه وتعالى، نفي الخالق أصلا، أو الإشراك، أن يعتقد أن هناك خالقين أو ثلاثة أو أكثر لهذا الكون، أليس كذلك؟ طيب، البحث الآن ليس مع الملاحدة المعطلة للخالق سبحانه وتعالى بالكلية، البحث ليس مع هؤلاء، هذا بحث له باب آخر. نحن نبحث مع من يثبت الخالق، يثبت خالقا، يثبت كما يقول المتكلمون صانعا. فهذا إما أن يكون الخالق واحدا عندهم، هذه المسألة ترجع إلى إما أن يكون الخالق واحدا أو أكثر من واحد. نحن نريد أن نثبت أن الخالق لا بد أن يكون واحدا، وأنه يمتنع عقلا غاية الامتناع أن يكون مع الله خالق آخر. واضح يا جماعة؟ إذن هذا هو المقصود الذي نريد أن نصل إليه، وعليه هذا الدليل، هذا دليل على هذه المسألة، ألا وهي توحيد الله عز وجل في أفعاله. يقول هذا الدليل: لو كان لهذا الكون خالقان، طبعا والكلام مفروض فيما هو أكثر أيضا، لكن دعونا نتكلم عن ماذا؟ عن خالقين. كان لهذا الكون خالقان، فلا يخلو الأمر بالاستقراء من أن يكون الخلق راجعا إليهما، إما على سبيل الاتفاق، وإما على سبيل الاختلاف، وإما على سبيل الاستقلال، ولا يوجد احتمال رابع. أعيد يا جماعة، لو فرضنا أن للكون ماذا؟ خالقين، فلا يخلو الأمر إما أن يخلق هذا العالم على سبيل الاتفاق، أو على سبيل الاختلاف، أو على سبيل الاستقلال، وكل هذه الاحتمالات باطلة ممتنعة عقلا، فثبت أنه لا يمكن أن يكون للكون خالقين، ثبت أنه لا يمكن أن يكون للكون خالقان. واضح يا جماعة؟ وثبت أنه لابد أن يكون خالقا واحدا. طيب، لماذا تقول يا هذا إنه في جميع هذه الاحتمالات الثلاثة الفرض ممتنع، مستحيل أن يكون خالقا، لا على سبيل الاتفاق ولا الاختلاف ولا الاستقلال؟ أقول: تأمل معي فيما أقول، ودعنا نأخذها واحدة واحدة. إذا كان هذا الاحتمال الأول أن يخلق خالقان هذا الكون على سبيل الاتفاق، أقول: لو كان ذلك كذلك فلا يخلو الأمر من أن يكون هذا الخلق على سبيل التعاون والتعاضد وامتناع الاستقلال، أو لا يكون. عندنا إيش؟ احتمالان. أعيد: عندنا إذا اتفق لا يخلو الأمر، إما أن يكون الحال أن أحدهما لا يمكنه ماذا؟ أن يستقل بالخلق، لا بد ماذا؟ أن يتعاون، فلا يمكن أن يريد هذا حتى يريد هذا، ولا يمكن أن يكون قادرا هذا حتى يكون قادرا هذا، ولا يمكن أن يفعل هذا حتى يفعل هذا، لا بد ماذا؟ أن يتعاون، بحيث لو انفرد أحدهما عجز. فنقول هذا الفرض على هذا الاحتمال مستحيل، لأن هذا التعاون على ما ذكرت لك دليل على عجزهما، والخالق الرب لا يمكن أن يكون عاجزا في بدائه العقول. لو كانا ربين ولكنهما ما أمكنهما الخلق إلا على سبيل ماذا؟ التعاون، بحيث لو انفرد أحدهما عجز. نقول مستحيل أن يكون هذان ربين. لماذا؟ الرب لا يكون عاجزا في بدائه العقول، هذه قضية ضرورية. طيب، الاحتمال الثاني أن يمكن أن يستقل أحدهما عن الآخر بالخلق، لكنهما اتفقا على الخلق، اجتمعا على الخلق مع إمكان ماذا؟ استقلال كل واحد منهما عن الآخر. ونقول إن هذا الفرض أيضا ممتنع عقلا. لماذا؟ لأنه يستلزم توارد مؤثرين على شيء واحد، وهذا ممتنع عقلا، لا يمكن أن يتوارد مؤثران على شيء واحد أو على فعل واحد، ما يمكن يجمع. تدري ما معنى أن يتوارد مؤثران على شيء واحد؟ يعني أقرب لك، كأنك تقول هذا شرب الماء الذي في هذا الكأس وحده، وهذا شرب الماء الذي في هذا الكأس في نفس الوقت وحده، ممكن يا جماعة؟ ما يمكن. هذا خاط الثوب وحده، وهذا خاط نفس الثوب وحده، ممكن يا جماعة؟ يقول هذا عاقل؟ إذن لا يتوارد عند العقلاء مؤثران تامان مستقلان في شيء واحد، مؤثران تامان مستقلان على شيء واحد مستحيل. قد يقول قائل وربما يسبق إلى الذهن، نقول لكن يمكن أن يتعاون اثنان، يا أخي تعاون اثنان على رفع هذا الكتاب أو على حمل ذاك الصندوق، صح ولا لا؟ أجيبوا يا جماعة، ما رأيكم؟ لا، غير صحيح، لأن مسألة التعاون شيء، ومسألة توارد مؤثرين مستقلين تامان على شيء واحد، تامين على شيء واحد، هذا موضوع آخر. مسألة التعاون يعني هذا تحمل جزءا وهذا تحمل جزءا آخر، هذا الشيء لما حمله اثنان ثقله توزع بين ماذا؟ بين اثنين، هذا تحمل جزءا وهذا تحمل جزءا، فما توارد المؤثران على محل واحد. فهمنا يا جماعة؟ يقول قائل طيب يمكن واحد يحمل والثاني بس حاط يده كذا، يقول هذا لم يؤثر، الثاني لم يكن مؤثرا، والفرض أننا نبحث في ماذا؟ في تأثير. طيب، إذن احتمال اتفاقهما ظهر لنا ماذا؟ أنه ممتنع. ننتقل إلى الاحتمال الثاني وهو لا الاختلاف، أن يختلف الخالقان. مثال ذلك خالقان مدبران ربان، نفرض هذا الفرض المستحيل. لو فرضناهما وفرضنا أنهما يريد أحدهما تحريك شيء ويريد الآخر تسكينه، أحدهما يريد أن يحرك إيش؟ هذا الكأس، والآخر يريد ماذا؟ تسكينه، ما يتحرك. لا يخلو الأمر حينها، إما أن لا ينفذ مراد أحدهما أو ينفذ مرادهما ينفذ مرادهما جميعا، أو ها أن ينفذ مراد أحدهما، في احتمال رابع، إما أن لا ينفذ مراد أحدهما، إما أن ينفذ كلاهما، إما أن ينفذ واحد. طيب، أن ينفذ أن لا ينفذ مراد أحدهما يعني كل واحد عجز الآخر، كل واحد إيش عجز الآخر، جعله إيش عاجزا، تغالب كل واحد منع الآخر أن ينفذ إيش مراده. هل يمكن أن يكون ربين؟ مستحيل، لأمرين. أولا أن كليهما عاجز، والعاجز لا يكون ربا، وثانيا أن هذا الفرض يستلزم في هذا المثال ارتفاع النقيضين، يستلزم ماذا؟ ارتفاع النقيضين، والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، فظهر أن هذا الاحتمال إيش؟ باطل. الاحتمال الثاني أن ينفذ مرادهما معا، واحد يريد تحريك هذا الكأس والآخر يريد تسكينه، لا بأس، سيصبح هذا الكأس متحركا ساكنا في نفس الوقت. إيش رأيكم يا جماعة؟ مستحيل، لأنه سيجتمع هنا النقيضان، والنقيضان لا يجتمعان. طيب، إذا ما بقي عندنا إلا أن ينفذ مراد أحدهما، أحدهما كان أقوى فغلب الآخر فقوي على إنفاذ مراده، والآخر كان ماذا؟ عاجزا، وحينها سيكون الرب من؟ الذي نفذ مراده، صح ولا لا؟ والآخر لم يكن ربا، الآخر لم يكن ربا. إذن بطل عندنا أيضا هذا الاحتمال، وهو أن يكون الربان مختلفين، أن يكون الربان أو الخالقان مختلفين. طيب، نأتي الآن إلى الاحتمال الثالث، وهو أن يكون الربان أو الخالقان إيش؟ كل منهما مستقل بمربوبه، مستقل بمخلوقه، هذا يخلق شيئا وهذا يخلق شيئا، كل ماذا؟ مستقل بالكون الذي كونه، بالمخلوق الذي خلق، هذا خلق شيء وهذا خلق شيء، إذن خلقا على سبيل الاستقلال كما يفعل الحكام، كل حاكم يستقل بحكم بلده ولا ينفذ حكم الآخر في بلدي الأول، ليس كذلك؟ يمكن يكون هذا؟ ما رأيكم؟ يعني نصف العالم له خالق والنصف الآخر له خالق، ايش رأيكم؟ هذا الاحتمال معلوم البطلان بضرورة المشاهدة، الحس والمشاهدة يقطعان بأن هذا الاحتمال ماذا؟ باطل، غير وارد. العالم علويه وسفليه ينطق ويشهد بأنه مترابط وأنه متكامل وأنه نسيج واحد لا يستغني شيء منه عن شيء، أليس كذلك يا جماعة؟ تجد أن الهواء والشمس والقمر والتراب والنبات والماء كلها تتوارد فيما بينها بانتظام وتجانس، ولا يستغني شيء عن شيء، وهذا كله يشهد بوحدة الخالق. ولذا لما كان ذلك كذلك صدق الله، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، نسيج بديع متفق مؤتلف يشهد بأن الخالق ماذا؟ بأن الخالق المدبر الذي ينفذ أمره في هذا الكون واحد هو الله سبحانه وتعالى، فبطل إذن هذا الاحتمال، وهو وجود ماذا؟ خالقين على سبيل الاستقلال. هذا شيء لا يوافق عليه عاقل ينظر ويتأمل في هذا الملكوت وهذا الكون. مستحيل أن يقول إنسان إنه اجتمع على ذلك ماذا؟ خالقان مستقلان، هذا خلق شيئا وهذا خلق شيئا. إذن هذا هو دليل التمانع. فإذا بطل وجود خالقين فأكثر ثبت أن الخالق واحد. وأقرب دليل، أقرب دليل يشهد لهذا الدليل العقلي في النصوص هو آية سورة المؤمنون، وقد مرت بنا قبل قليل، والمؤلف رحمه الله من حذقه أورد ذلك لأنه يحتاج إلى هذا الدليل فيما سيبينه بعد قليل في ماذا؟ في ذكره دليل التمانع. قال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. هذا الاحتمال الذي قلنا إنه احتمال إيش؟ ها الاستقلال، وهذا ظهر ماذا؟ بطلانه. إذن لذهب كل إله بما خلق. طيب والاحتمال الثاني؟ ولا على بعضهم على بعض. على هنا بمعنى قهر، على تأتي بمعنى إيش؟ قهر. ولذلك قلنا إن العلو لله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: علو القدر، علو القهر، علو الذات. فهذا من استعمال على في اللغة بمعنى إيش؟ قهر. ولا على بعضهم على بعض يعني قهر بعضهم بعضا. والمقهور لا يمكن أن يكون ربا، المقهور لا يمكن أن يكون ربا، والقاهر هو الرب. إذن الرب واحد. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى هنا بطلان هذين الاحتمالين. طيب احتمال الاتفاق، هذا واضح أنه غير وارد وأنه أوضح في العجز، وبالتالي ما جاء التنصيص عليه. طيب ما النتيجة؟ الآن ظهر لنا يقول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ولاحظ أن إله بمعنى معبود. الإله الحق لا بد أن يكون ربا، الإله الحق لا بد أن يكون خالقا، أليس كذلك؟ إذن هذه الآية في الإله الحق. طيب الإلهية الحق تتضمن الربوبية، هذه مسألة درسناها ولا لا؟ قلنا إن توحيد الألوهية يتضمن، انتبه، يتضمن توحيد الربوبية. إذا كان الإله إلها حقا فلا بد أن يكون ربا. طيب ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. طيب كلا الاحتمالين باطل، ما النتيجة إذن؟ إيش؟ الخالق واحد، هو الإله الحق. وما بينت النتيجة لوضوحها، ما بينت النتيجة لوضوحها، العقول كلها ستسلم بذلك إن أنصفت، العقول كلها تسلم بذلك إن أنصفت. طيب هذا هو دليل التمانع، وأنت ترى يا رعاك الله أنه دليل صحيح في نفسه، وقد أخطأ من زيفه، وقد أخطأ من نقده، كما فعل ابن رشد أي الفيلسوف، وكما فعل الآمدي في بعض كلامه. الصحيح أنه دليل صحيح، وما أورد عليه فغير وارد. والمؤلف رحمه الله قد أحسن في بيانه وتوضيحه وشرحه ودفع الإيرادات عنه في كتابه شرح الأصفهانية، له فيه كلام حسن، وفي موضع أيضا في منهاج السنة، وتلميذه ابن القيم رحمه الله في النونية أشار إلى ذلك، وفي مواضع من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أيضا أشار إليه. المقصود أنه دليل صحيح في نفسه، لكن يؤخذ على المتكلمين في الاستدلال به أولا أنهم استدلوا عليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول أهل السنة هذه الآية لا تمت إلى دليل التمانع بصلة، إنما الأقرب إلى دليل التمانع آية المؤمنون التي سبقت، أما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذا غير صحيح، لا تدل على دليل التمانع، لأن دليل التمانع يبحث في الربوبية وهذه الآية تبحث في الألوهية. ثم إن نص الآية يمنع الاستدلال بها، الآية تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله، ليش؟ هل قال لا عدمتا أو قال لا فسدتا؟ لا فسدتا. دليل التمانع يدل على امتناع وعدم وجود مخلوق إذا كان الخالق اثنان، لو كان مع الله خالق لما وجد مخلوق، هذا الذي يؤدي إليه دليل التمانع، فلما وجد مخلوق كان الخالق واحدا. أنتم معي مشايخ؟ دليل التمانع يدلنا على أنه لو كانا خالقين ماذا؟ ما وجد مخلوق، واضح؟ والآية تقول لفسدتا وما قالت لعدمتا، والفساد فرع عن الوجود، المعدوم لا يقال فيه ماذا؟ فاسد. الفاسد هو الشيء ماذا؟ الذي وجد ففسد، وجد ففسد. إذن هذه الآية لا تتعلق بتوحيد الربوبية، إنما تتعلق بماذا؟ بتوحيد الألوهية. فأعظم فساد في الكون في القلوب والأرض والسماوات هو الإشراك مع الله عز وجل. لو كان مع الله إله حق أيضا يستحق أن يعبد كما يعبد الله، والله لفسد كل شيء، لأنه سيصبح الظلم عدلا، سيصبح الظلام نورا، سيصبح الباطل حقا، وهذا أعظم فساد. إذن لا صلاح إلا بأن يكون الإله الحق واحدا، وكل ما سواه فهو إله ماذا؟ فهو إله باطل. هذا هو المأخذ الأول. إذن المأخذ الأول على المتكلمين في استدلالهم بدليل التمانع هو ربطهم هذا الدليل بهذه الآية. الصواب أن هذه الآية ماذا؟ لا تدل على ذلك لما ذكرت لك. والأمر الآخر الذي يلاحظ في هذا الدليل أنهم جعلوا الاستدلال به هو الغاية، ومن وصل إليه فقد وصل إلى أعظم دليل على التوحيد، وهذه مبالغة ليست في محلها، لأن النتيجة التي نريد أن نصل إليها من هذا الدليل ما هي؟ أن الخالق إيش؟ واحد، وعامة الخلق يسلمون بذلك، عامة الخلق يسلمون بذلك، فهذا دليل صحيح في نفسه، لكنه ليس أقوى دليل وليس هو الغاية في تحقيق التوحيد. هناك أدلة نقلية وعقلية أخرى. ثم هذا الموضوع يعني لا يستحق هذا الاستغراق الذي وقع فيه المتكلمون، استغرقوا استغراقا كاملا في بحث هذا الموضوع حتى أهملوا على حسابه توحيد العبادة مع الأسف الشديد، والأمر لا يصل إلى هذا القدر. ولذلك عامة أدلة الربوبية في القرآن والسنة، وانتبه إلى هذا، عامة أدلة الربوبية في الكتاب والسنة لا ترد على سبيل أن تثبت والتي تحتاج إلى دليل، إنما قضية الربوبية غالبا في النصوص تأتي دليلا على توحيد الألوهية، يعني بمثابة الشيء المسلم فيحتج على هؤلاء المشركين الذين سلموا بتوحيد الربوبية يحتج عليهم بهذا الذي سلموا به على الشيء الذي نفوه. واضح يا جماعة؟ لما كان المشركون مقرين بالربوبية في الجملة جعل القرآن هذا الإقرار دليلا عليهم، يلزمهم بأن يوحدوا الله في الألوهية. كما أنكم تقرون بأن الرب واحد فعليكم أن تقروا بأن الإله واحد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. حسنت. هنا ينبه المؤلف رحمه الله إلى خطأ آخر وقع فيه المتكلمون. الخطأ الأول تفسيرهم التوحيد وما ذكروه في أقسامه على ما بينت لك، وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله أيضا مفصلا على هذه الأقسام. يقول لك إن المتكلمين وقعوا في خطأ آخر، ما هو؟ تفسيرهم الإلهية وتفسيرهم الإله. ولاحظ أننا نبحث الآن في شيء مهم، لأن كلمة الإله إحدى كلمات شهادة التوحيد التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، ولا نجاة ولا فلاح إلا بها، صح ولا لا؟ فالخطأ في فهمها وتفسيرها خطأ، وأي خطأ. إذا من المشكلات الواقعة عند المتأثرين وأرباب علم الكلام هذه المسألة، خطأهم في ماذا؟ في تفسير الإلهية، وبالتالي خطأهم في تفسير الإله. يقول لك وأن هذا معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. هذا أحد الأخطاء التي وقعت في تفسير كلمة الإله، وثمة أخطاء أخرى، وقد كررت فيما مضى وأكرر أن الفهم الصحيح للا إله إلا الله ينبني على الفهم الصحيح لأمرين. انتبه يا رعاك الله، الفهم الصحيح للا إله إلا الله ينبني على الفهم الصحيح لأمرين: أولا معنى كلمة إله، ثانيا الخبر الصحيح المقدر للا. نحن نقول لا إله إلا الله، لا، إيش إعرابها هذه؟ لا النافية للجنس، العاملة عمل إن، تبه، لا التي تعمل عمل ليس، هذه تنفي الوحدة لا تنفي الجنس. طيب، لا رجل في الدار، يمكن يكون إيش؟ رجلان، هذه العاملة عمل ليس، تنفي الوحدة، لكن هذه لا النافية لإيش؟ للجنس. حينما تقول لا رجل في الدار من الخطأ أن تقول بل رجلان، من الخطأ، لأنك قلت لا رجل، هذه لا النافية إيش؟ الجنس، جنس ما دخلت عليه منفي، واضح؟ طيب، لا رجل فلا أكثر. نقول إنها عاملة عمل إن، وإن ماذا تحتاج؟ إلى اسم وخبر، اسمها إله، واضح، ها؟ مبني في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب. طيب، أين الخبر؟ هذا هو طبعا يكثر في لغة العرب، ويلتزمه بعض العرب أن ينفوا خبر لا إذا كان معلوما، وعلى هذا شواهد كثيرة في النصوص وفي كلام العرب. المقصود حصل هناك خطأ في تقدير هذا الخبر، وحصل هناك خبر في تفسير كلمة إله. والحق الذي لا ريب فيه ولا شك، والذي أجمع عليه السلف، أن إله بمعنى معبود، وأن تقدير الخبر الصحيح هو حق أو بحق، إما أن تقدره بكلمة مفردة أو بشبه جملة، الأمر سهل. إذن اتضح أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، هذا الذي تشهد له النصوص، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، من الأخطاء التي نبه عليه المؤلف رحمه الله ها هنا الخطأ الأول، وهو تفسيرهم كلمة الإله، فإنه مع الأسف الشديد جملة كبيرة من المتكلمين فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، الاختراع يعني الإيجاد مع الإيجاد من العدم أو على غير مثال سابق. من الذي يقدر على هذا الاختراع؟ هو الإله، الإله هو القادر إيش؟ على الاختراع. وهذا التفسير نقله عبد القاهر البغدادي في كتابه أصول الدين عن أبي الحسن الأشعري، وجعله الشهرستاني عند أبي الحسن أخص وصف الإله، لم يذكره في التفسير تفسير الإله، لكن جعله أخص وصف الإله. وذكر هذا التعريف أيضا البيهقي في كتابه الاعتقاد، قال إن الإلهية القدرة على اختراع الأعيان، القدرة على اختراع الأعيان. وتوارد بعد هؤلاء كثير من الأتباع على هذا التفسير، ولا شك أن هذا خطأ، بل خطأ كبير، وذلك لأمور. أولا، أن هذا الذي ذكروا بدعة في اللغة، كما أنه يرحمك الله كما أنه بدعة في الشرع، فلا تعرف العرب في لغتها أن الإله هو أن الإله هو القادر على الاختراع، أو أن الإلهة أو الإلهية هي القدرة على الاختراع، هذا لا تعرفه العرب. إنما الذي لا خلاف بين العرب فيه أن الإلهية والإلهة والألوهية كلها مصادر صحيحة بمعنى العبادة، أله يأله بمعنى عبد يعبد، فهو آله يعني عابد، وهو مألوه يعني معبود. إذن إله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، كتاب بمعنى مكتوب، بساط بمعنى مبسوط، واضح؟ إذن إله بمعنى إيش؟ مألوه، مألوه يعني معبود، أله عبد. قال رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني تعبدي، لما رأوه يعني عليه سيما التعبد قالوا خلاص هذا لم يعد فيه أمل، ها؟ إنا لله، أصبح متدينا، ها؟ هؤلاء يعني الغانيات. المقصود أن أله بمعنى عبد، وبالتالي إله بمعنى معبود. كلمة إله اسم مفعول بمعنى معبود، فالله معبود، ألهه عباده، ألهه عباده يعني عبده عباده، فهو الذي يستحق العبادة دون ما سواه سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، لو كان إله بالمعنى الذي ذكر وهو القادر على الاختراع، وبالتالي سيكون معنى لا إله إلا الله لا قادرا على الاختراع إلا الله، أتظنون أن مشركي قريش سيقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب؟ أجيبوا يا جماعة، والله ما قالوا، والله ما قالوا هذا، لو كان هذا معنى لا إله إلا الله. لكن لما كانوا عربا أقحاحا يفهمون اللغة العربية ومرامي الكلام، أدركوا أن إقرارهم بلا إله إلا الله يعني أن يوجهوا العبادة إلى الله وحده، فيدعوا عبادة هذه الأصنام، وهذا ما لا يطيقونه، ما يريدونه، واضح؟ هم يطيقونه بمعنى القدرة، لكن من جهة الكراهة لا يحبون ذلك، قلوبهم تعلقت بهذه المعبودات، يحبونهم كحب الله. إذن لما كان الأمر كذلك رفضوا لا إله إلا الله وأبوا وأراقوا دماءهم وقتلوا أنفسهم في سبيل معبوداتهم. فلم يعد أو لم يكن الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المشركين لم يكن على معنى القدرة على الاختراع، إنما كان في شيء آخر، وهو إيش؟ العبادة وتوحيد الله فيها. واضح يا جماعة؟ ثم إننا نقول ثالثا، القدرة على الاختراع من لوازم أو تلزم الإله الحق. نعم، الإله الحق هو القادر على الاختراع، ولكن ليس هذا هو تفسير كلمة الإله بالمطابقة، هذا مما يلزم على معنى الإله. واضح؟ وفرق بين الأمرين. المعبود الحق إنما يعبد لأنه يستحق ذلك لما له من نعوت الجلال والجمال والقدرة والقوة، ومن ذلك أنه ماذا؟ يخلق ويبدع ويخترع إلى آخر ما يذكرون. إذن هذا من ماذا؟ من اللوازم التي تلزم على الإلهية، لا أنها تفسير الإلهية المطابقي. واضح؟ الإله الحق هو الذي يقدر على الاختراع، لكن ما معنى تفسير هذه الكلمة؟ المعبود، من يستحق العبادة؟ هو الذي يخلق ويرزق وينفع ويدفع عن عابده إلى آخره. واضح يا جماعة؟ إذن هذا من الأخطاء الشنيعة التي وقعت في تفسير الإلهية وتفسير الإله، وبالتالي وقع الخلل في فهم لا إله إلا الله. شأن هذا التفسير شأن التفسير الآخر الموجود، يعني اقرأ في السنوسية يسمونها أم البراهين، اقرأ ما هي الإلهية ومن هو الإله، تجد أنهم يقولون الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. إذن الإلهية هي الاستغناء عن كل ما سواه وافتقار كل ما عداه إليه، وهذا لا يخرج عن معنى الربوبية، مع أن الإلهية في ماذا؟ في شأن العبادة. ومن الأخطاء عندهم على هذا التفسير وذاك، أو على التفسير الثالث الذي يذكرون، أن الإله بمعنى الخالق، وهذا قد نسمعه من بعض الناس، ربما حتى يدعون يقول قولوا الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، يعني لا خالق ولا رازق إلا الله. قل أنتم أخطأتم حتى في اللغة، فإن إله بمعنى معبود نحن ننطقها إله وليس آله. شيخ الإسلام سينبه على هذه المسألة. إله اسم إيش؟ مفعول. آله على زينة إيش؟ اسم فاعل. قادر، ها، مستغني، هذه كلها إيش؟ أسماء من أسماء الفاعلين، أليست كذلك؟ إذن كان ينبغي أن ننطق كلمة التوحيد قائلين لا آلهة إلا الله، صح ولا لا؟ لأن آله اسم فاعل يناسب قادر مستغني مفتقر ما عداه إليه إلى آخره، وهذا ليس هو كلمة التوحيد. إذن إله معبود يألهه عباده، وليس أنه هو يأله عباده بمعنى يقدر على أن يخلقهم، ليس المقصود هذا. فهذا خطأ حتى في بديهي اللغة، هذا خطأ حتى في بديهي اللغة. إذن هذا بعض ما وقع في هؤلاء المتكلمون، وللحديث بقية إن شاء الله في درسي الليلة القابلة إن شاء الله. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.